قال إلى أبواض ثم بدر. هذه بدر تسمى بدر الأولى، بدر الصغرى، ليست بدر الكبرى التي وقع فيها الانتصار، لا، هذه أول غزوة بدر كانت في جمادة الآخرة. نحن لازلنا الآن في السنة الثانية من الهجرة، بدأت غزوة الأبواب في صفر، ثم بعدها غزوة بواض، ثم بعدها غزوة بدر. هذه بدر الصغرى تسمى بصفوان، غزوة صفوان، وذلك أن رجلا يقال له كرز، يقال له كرز الفهري، أغار على سرح المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قريبا من بدر، بدر معروف مكانها، فلم يدركه، رجل أغار على سرح المدينة وفر، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ليدركه ووصل بدر ولكنه ما أدركه. هذه يسمونها، تسمى بغزوة بدر الأولى، بدر الأولى.